ولو كنتم في بروج مشيدة. والإنسان أيضا ينبغي أن يعلم أنه لن يحقق جميع أعماله في هذه الدنيا، وأنه أيضا لا بد أن يأتي أجله، ولا يمكن أن يتجاوز أجله. فعلي على المسلم الحذر واليقظ والحازم أن يجمل في الطلب، وأن يقتصد المكسب، وأن يتحرى طيب المطعم والمشرب، وأن يكون غنيا بما قسم الله له. من الحكم العجيبة قالوا: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقد قال الله في أقوام: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الملوا فسوف يعلمون. فينبغي المسلم أن يعني يحتطى لنفسه، ويعلم أنه ليس في دار مقام، وأيضا فليحاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة. فمن حاسب نفسه في الرخاء كان مرجعه إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الحسرة والندامة. أول يعني ما ينبغي أن تهتم به صحة عقيدتك وصحة معتقدك، بمعنى تعلق بالله الصادق وحسن توكلك عليه واعتمادك عليه، وألا تتعلق بأحد سواه مهما كان هذا. ألا ما زيت هذا عندك نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو معظما أو وليا صالحا أبدا. تعلقك بالله وحده سبحانه وتعالى، فهو النافع الضار، وهو المعطي المانع، وهو الخافض الرافع سبحانه وتعالى. ثم حافظ على الصلوات الخمس، اجتهد فهي أهم الأمور بعد الإسلام، حافظ عليها جماعة حفظك الله. ولهذا قال سبحانه: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اجتهد أيضا في إصلاح نفسك وإصلاح من حولك، ولا سيما أهل بيتك، تمر بطاعة الله وتنهى عن المعاصي، وتجتهد في في في في في تفقدهم، وفي في لأنك مسؤول عنهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. إذا رحمة الله عز وجل هي لهؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات. وأيضا اجتهد في ابتعاد الشبهات وعن الشهوات والأمور المبتدعات، وبر والديك إن كان حيين، القرب منهم وخدمتهم، وإلى بالدعاء لهم والصلة الرحم والصدق عنهم إذا كنت تملك ذلك. واصل من قطعك، وأعط من حرمك، وارحم المساكين، وأكل المغريب، واسعى على الأرامل، وإياك والظلم، ولا سيما الضعفاء والغرباء والذين يعجزون عن تحصيل حقوقهم. كل معروف صدقه، ولا تقرب مال اليتيم، واذا وعدت الخير فانجزه، واقبل الحسنه وادفع بها، واجعل من نفسك ميزانا. وهذه اختم بهذه القاعده: اجعل من نفسك ميزانا فيما بينك وما غيرك، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك، ولا تظلم كما تحب الا تظلم، واحسن كما تحب أن يحسن عليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارضى من الناس ما ترضاه لنفسك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل حقيقة برسالة مطولة ضمنها أكثر من سؤال. يقول في رسالته: والدي كان مريضا بالسرطان في البروستاتا، وعانى من المرض حوالي 6 سنوات. أخذنا كل العلاجات المتاحة وقتها، وأخيرا أجرينا له عملية جراحية لاستئصال الورم، ولكنه عاد ثانية، وتوفي والدي بعدها ب6 أشهر. قبل وفاته أوصانا بأن نخرج سدس تركته لمعهد أورام الأطفال في القاهرة، وقد قدر أبي سدس ثروته بحوالي 200,000 جنيه مصري وقتها. وأوصاني أنا على وجه الخصوص بأن أشتري شقة من العمارة الخاصة بوالدي بمبلغ 200,000 جنيه، وأن أخرجها لله كما طلب، ولكنه لم يلزمني بميعاد السداد، حيث قال لي: سدد على أقساط على قدر استطاعتك كلما توفر معك المال، ولم يلزمني بشيء. السؤال الأول: نظرا لاختلاف العملة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدي، فقد تغير سعر صرف الدولار الأمريكي في مدة قصيرة من 10 جنيهات إلى 19 جنيه تقريبا. هذا التغير في مدة قصيرة تقريبا 7 أشهر، فعلى إثر ذلك زاد سعر كل شيء من ذلك العقار، وبالطبع سعر الشقة زاد. أنا لا أعرف هل أدفع بقية المبلغ بالسعر الذي تم الاتفاق عليه مع أبي، أو بسعر الشقة حاليا، علما أنني سددت مبلغ 60,000 جنيه من قيمتها قبل تغير سعر الصرف للعملة. وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على السؤال وعلى الإحسان فيه، ورحم الله والدك إن شاء الله، وجعل ما أصابه أيضا تكفيرا وتمحيصا، حطا للسيئة ورفعا للدرجات، وأيضا زادكم أنتم برا وإحسانا. وأذكر قضيتي الحقيقة، ما أوصى به الوالد قبل وفاته فهو وصية، إذا كان في حدود الثلث فأقل، وأن تقول أنه السدس طبعا. إذا كان أوصى به وصية فعلا قبل الوفاة فهذه وصية، وما عدا ذلك فهو ميراث، ما عدا ذلك فهو ميراث ليوزع على الورثة من البنين والبنات والزوجة والزوجات كقسمة الله عز وجل. وليس لك أن تحبس شيئا أو توقفه أو تمنع، إنما يوزع بعد وفاة الوالد رحمه الله، ما خلفه يكون ملكا للورثة، ولو كنت الكبير لا تتصرف إلا لأن الحق انتقل لكم جميعا، ما خلفه أبوك صار لكم جميعا ويقسم بقسمة الميراث، ما عدا ما أوصى به وهو كما قلت السدس، وقد قدر بسدس 300,000 جنيه، هي 100,000 جنيه فقط إذا كان كذلك، هي محل الوصية، وما عداها فهو مملوك للورثة. أما الدين فيسدد بسعره ذلك الوقت، وليس بسعره الجديد. يعني يقول العلماء إن الديون الثابتة بعملة ما هي تقضى بالمثل وقت التقاضي وليس بالقيمة، تقضى بالمثل وقت التقاضي وليس بالقيمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: هل والدي يعتبر شهيدا طبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات مبطولا فهو شهيد أم لا؟ أرجو ذلك إن شاء الله، لأن تفسير المبطون لا شك الحقيقة المبطون كما في مسلم داء البطن فسر بكثير، قيل أنه الإسهال وقيل الاستسقاء وقيل كل داء يشتكي بطن، ولعلها الأوسع إن شاء الله. وإن كان طبعا السرطان يعني قد يكون في البطن وفي غيره، السرطان كما ترى يأتي في الأعضاء، في أعضاء أخرى، قد يكون في الرأس وقد يكون في الكبد وقد يكون في أجزاء أخرى، لكن على كل حال أحسب إن شاء الله، أرجو أن يكون إن شاء الله ما أصابه تكفيرا، وأنه إن شاء الله ينال أجر الشهداء وفضل الله واسع. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث والأخير يسأل يقول: أخي الكبير يعمل مع أخي الأوسط سائق على سيارة أجرة، كان والدي رحمه الله قد اشتراها لأخي الأوسط قبل وفاته، ولكن دائما ما يدب بينهم الخلاف. قالت لي أمي: أعطي نصف ثمن سيارة أخرى لأخيك الكبير، حيث إنه يستطيع تدبير النصف الآخر ويشتري له سيارة خاصة ليعمل عليها لفك الاشتباك بينهم. وبالفعل أعطيته مبلغ $3,000 أمريكي ثمن نصف السيارة، هل يجوز لي ذلك أم يجب علي أن أسدد ثمن الشقة لأبي المتوفى أولا وبعدها أعطيه؟ وأنا أريد أن أدفع مقدم سيارة هنا في جدة، حيث أني مقيم في السعودية، على أن تكمل شركتي ثمنها بالأقساط، فهل يجوز لي ذلك أيضا قبل أن أسدد ثمن الشقة لأبي، علما بأني ليس لي دخل إلا مرتب الشركة الشهري؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. كما قلت لك في الإجابة الأولى، ما خلفه أبوك هو ميراث لكم، ميراث ويقسم بينكم بقسمة الله عز وجل، في الإخوة والأخوات الذكر بحضر الأنثيين والزوجة لها الثمن. ولا طبعا ما ذكرت لي من يعني من خلف من طبعا كلامي هذا لا يعتبر حاسما، لأنك لم تذكر حصر الورثة، لأنه لا تكون القسمة واضحة إلا حينما يحصر ورثة المتوفى، من خلف أبناء بنات زوجات، هل له أب أو أم إلى آخره، هذا كله يتوقف على حصر الورثة، فما خلفه لكم وتقسمونه قسمة الميراث، ومع ذلك فلا يبدو أن أن أن أن لأخيك عليك دالة، وليس لك أيضا على أخيك طريق إلا باب الإحسان، فليس لك حق في مال أخيك وليس لأخيك حق في مالك، وأما الميراث فهو لكم بقسمة الله عز وجل، هذا هو الذي يظهر لي. ومع هذا أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بالرفق ببعضكم، وأوصيكم بالإحسان إلى بعضكم، وأيضا كذلك أن المعروف أن يكون سائدا بينكم، وأن تكون التعامل فيما بينكم تعامل يعني فيه رفق وفيه إحسان وفيه أيضا يحسن بعضكم إلى بعض، ولا تتكلفوا في المحاسبة يحاسب بعضكم بعض حسابا شديدا، لأن صلة الرحم والحفاظ على الأخوة أهم منها من المال أو الدنيا التي هي تغدو وتروح وهي زائلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج، سائل يقول: سوف أقوم بأداء العمرة السادسة لي إن شاء الله تعالى قريبا، حيث أنني الآن مقيم في مكة، وكنت أنوي إهداء ثوابها لحماتي أحد أصدقائي المقربين بعد وفاتها مؤخرا. سؤالي: هل يحتسب ثواب لي بعد أن أهدي المتوفاة ثواب هذه العمرة؟ وهل يجوز أن أهدي ثواب العمرة لأكثر من متوفى؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خير على كل حال. طبعا هو العمرة هي تكون عند النية، بما تقول لبيك عمرة عن فلانة، اللي هي حمات أحد أصدقائك، تقول لبيك عمرة عن أبي، لبيك عمرة عن أمي، لبيك عن فلان. هذا هو طريقة الاعتمار عن الغير، بأن عند النية تقول أو اللهم أني أريد العمرة عن فلان أو عن فلانة، عن والدي، عن أمي، عن فلانة، سواء من الجيران أو من الأصدقاء أو من أي مسلم تعتمد عنه إن شاء الله صحيح. فلهذا اعتمارك عن حماتي حاجة صحيح، جزاك الله، أنت مثاب ولك ثواب إن شاء الله، أنت لك ثواب، ولكن الأصل العمرة أن يكون ثوابها لمن نويت، جزاك الله خير، وأنت مثاب على عملك وعلى إحسانك ويعني صلتك بإخوانك وأقاربك وأصدقائك، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يقول: هل يمكن عمل أكثر من عمرة، بمعنى عمل عمرة ثم الانتظار فترة والإحرام مرة أخرى ثم القيام بعمرة أخرى، وكم الفترة التي يجب انتظارها بين العمرتين؟ جزاك الله خير. على كل حال لا شك أن الأصل هو جواز تكرار العمرة، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة بالعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأيضا تابعوا بين الحج والعمرة، فهذا هو الأصل، وليس هناك مدة محدودة فيما يبدو. وإن كان بعضهم يذكر أنه لا بد أن يكون ينبت الشعر وقال أسبوعين وقال 40 يوم، وأنس رضي الله عنه كان يعتمد إذا حمى رأسه وحمى رأسه معنا إذا سود شعر رأسه ونحو ذلك، ولك عاكو الأصل هو الجواز وليس هناك مدة محدودة، فتكرر العمرة لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم مزاحمة أو المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود. لا شك طبعا أن تقبيل الحجر الأسود يعني له فضله، وقال فيه النبي: ها هنا تسكب العبرات، وكما قال صلى الله عليه وسلم، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقبله أصحابه من بعده. لكن المزاحمة لا، المزاحمة ينبغي الإنسان ألا يزاحم، لأن المقصود هو تحصيل الأجر. أما إيذاء المسلمين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهدل وكبر. وكان ابن عباس أيضا يكره المزاحمة ويقول: لا يؤذي ولا يؤذى، وهذا هو الذي يبين. وأيضا يعني أنكرت عائشة على جاريتها حينما جاءت قالت: يا أم المؤمنين، لقد قبلت الحجر، قال: تزاحمين الرجال، تدافعين الرجال. فالإنسان لا ينبغي لا رجال ونساء أن يزاحم وأن يؤذي، ولا سيما إذا كان أيضا قويا وكان يعني شديدا يعني فيؤذي الناس، فهو يبتغي الأجر، بل لعله أن يقع في الوزر، ولا سيما إذا تعمد إيذاء الناس ويعني استعمل قوته لإيذاء الناس من أجل أن يصل إلى الحجر الأسود، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم من خلالها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرها من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد